قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 43 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة، نواصل به حديثنا حول قضايا التوحيد. تعرفنا على توحيد الألوهية، والذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، والعبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية أو الظاهرة والباطنة. مضى بنا الكلام في بيان معالم توحيد الألوهية أو أمثلة العبادة، فأخذنا العبادات القولية والعبادات الفعلية كأمثلة ونماذج. وموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع العبادات القلبية. ماذا نعني بالعبادات القلبية؟ عبادة القلب أو العبادة الباطنة التي لا دخل للجوارح فيها. ومثالها الإيمان والإنابة والمحبة والتوكل والاستسلام والحب والرجاء والخوف والخشية والرغبة والرهبة. هذه عبادات قلبية، بمعنى لا دخل للجوارح فيها، فهي أمور مرتبطة بالقلب أساسا، عبادات يقوم بها قلب العبد دون دخل للجوارح فيها، وهي عبادات لا بل على رأس العبادات كلها. كيف لا والإيمان عنوانها وعنوان هذا الدين؟ كيف لا والقلب هو الأساس لما بعده؟ فالقلب عمدة بالنسبة للجوارح، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعبادات القلب إذن عبادات رئيسة وعبادات أساسية وعبادات تفوق في منزلتها ما سواها، ومع ذلك جهلها كثير من الناس وغفل عنها كثير من المسلمين، فلم يلتفتوا إليها ولم يعدوها عبادات، وإذا عرفوها أو عرفوا شيئا منها كالخوف والرجاء أو المحبة أو التوكل وجهوها لغير الله تعالى، ليقع من فعل هذا في لون من ألوان الشرك عياذا بك اللهم. ولما لا يجهلوها وقد علمت سلفا أن الناس جهلوا الكثير من معالم العقيدة؟ فإنما العقيدة علم، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، والعلم بالتعلم. وفي حياة الناس يندر من يتعرض للعقيدة تعلما أو تعليما، دعوة أو توجيها، فلا الخطيب ولا الواعظ ولا المدرس يدرس الناس شيئا من العقيدة، والعقيدة التي اعتاد الناس أن يدرسوها لا تعد إلا أن تكون من باب علم الكلام، لا دخل لها بعقيدة القرآن ولا بعقيدة السنة. كم من سنوات درسنا فيها علم العقيدة أو علم الكلام على أنه عقيدة تحت عنوان علم التوحيد، ندرس باب الإلهيات والنبوات والسمعيات، باب ما يجب وما يجوز وما يستحيل، باب الصفات وأنها سبع أو أنها عشرون، وأنها ثبوتية ومنفية ومعاني ومعنوية وما إلى ذلك. لكن هل فيها عبادات قلبية؟ هل فيها التوحيد بمعالمه التي جاءت في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ونحن طلاب علم ونحن أزهريون، فما بالك بغيرنا ممن لا يدرسون الدين أصلا، وإذا درسوا مادة التربية الدينية فهي خارج عن المجموع، أو ربما لا تكون مادة نجاح ورسول، وإن كانت هذه أو تلك ففي ظل تطوير التعليم أو تطيير التعليم، أو ممكن يعني نقول حاجات تانية كمان، بس الواحد بيتكسف، خليها تطير التعليم وخلاص. فيبقى تلاقي ينزل عليها التخفيض سنة ورا سنة، وإيه مختارات قال من الآيات، مختارات من الأحاديث، مختارات من السيرة، يعني دي تغني أو تثمن أو تغني من شيء؟ لا. مادة التربية الدينية، الله أكبر. فمن أين يتعلم الناس؟ لذلك أنا أعتقد أن الحرب على العقيدة حرب طويلة المدى، وهذه فقط آثارها، هذه آثار لتلك الحرب الطويلة، طويلة جدا، الممتدة على مدى 14 قرنا، مذ بدأت الحرب على القضاء والقدر بمن عرفوا بالقدرية في العصر الأول، بعد حوالي 30-40 سنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أدركهم الجيل الأول من الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال لمن قال له إنه ظهر قوم قبلنا يتفكرون العلم، يبحثون عن غوامضه، يقولون لا قدر والأمر أنف. قال ابن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر: لو أن لأحدهم، لو أنفق أحدهم مثل جبل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي قال بينما نحن جلوس عند رسول الله، وذكر الحديث المشهور حديث جبريل عليه السلام، وفيه أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية حلوه ومره. فالشاهد: الحرب طويلة على العقيدة. فإذا قلنا جهل كثير من الناس العبادات القلبية جهلوها، ومع ذلك فنحن أهل السنة والجماعة أكثر الناس إعذارا للناس، نعذرهم بجهلهم ونعد العذر بالجهل أمرا ثابتا في عقيدة أهل السنة والجماعة. وإن كنا نعلم أنه ما عصي الله بذنب أعظم من الجهل، جهل ده مصيبة المصائب، ومع ذلك إذا وجدنا الحال على نحو ما نرى وما نسمع فتجدنا نعذر الناس بجهلهم. واحد ما يعرف العبادات القلبية، ولو رحنا النهاردة نسأل عوام الناس: تعرف حاجة عن العبادات القلبية؟ عبادات قلبية؟ هو يعرف العيادات القلبية، عيادات إنما عبادات قلبية لا، ما يعرف. وحتى الناس تعرف أمراض البدن لكن ما تعرف أمراض القلوب، ولا تبحث عنها ولا تسأل عنها. يبقى الواحد مليان أمراض قلوب والعياذ بالله، ولكن إذا أصابه مرض، وجع إصبع أو ألم ضرس أو صداع رأس، يروح للدكتور. إنما قلبه مليء بالأمراض: حقد وحسد وعجب وغرور وكبر ونفاق، ولا هنا ولا حاسس بأي حاجة، لأن القلب والعياذ بالله ربما يكون قد طبع عليه أصلا. فلما تيجي تقول له عبادات قلبية، هو كان عرف أصلا حتى العبادات القولية عشان يعرف القلبية. ولما سألناه تعرف معنى لا إله إلا الله، هرش: لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله، ما فيش غير، وحدوه، طويلة كده، وحدوه لا إله إلا الله. الناس بقى اللي مش عارف معنى لا إله إلا الله تقول له: إيه معنى العبادات القلبية؟ إيه هي العبادات القلبية؟ ودي أراها فين يعني؟ أراها في كتب التوحيد؟ ما هو عندنا طلبة أزهريين هم، أو عندنا طلبة أزهريون، ما يقول لك ما خدناهاش في علم التوحيد، خدناهاش. والشاهد أن عبادات القلب من الأهمية بمكان، ولم لا، والإيمان على رأسها. شوف نتكلم عن عبادات، بس لما تفهم العبادات بشموليتها تجد أن الإيمان هو عنوانها وهو رأسها وهو أصلها وأساسها. والإيمان لا يعدو إلا أن يكون عبادة قلبية، تقدر تخليه حاجة تانية؟ هو في الأصل عبادة قلبية. فالإيمان تصديق القلب بوجود الله تبارك وتعالى وبربوبيته لكل شيء وألوهيته للأولين والآخرين، مع التصديق بكل ما أمر الله تعالى بالإيمان به واعتقاده من الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذه الركائز للإيمان مبنية على القلب، مبنية على التصديق القلبي، لأنها غيبيات، وهذه الغيبيات مبناها على تصديق، والتصديق هذا مبني على الإيمان. إيمان، إن لم يكن هناك إيمان كيف يكون هناك تصديق بالغيبيات؟ ولذلك في أول صفات أهل الإيمان وفي بدايات القرآن مع صدر سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو خلي فيها وقف، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالله إيمان بالغيب، الإيمان بالملائكة إيمان بالغيب، الإيمان بالكتب إيمان بالغيب. تقول لما الكتب هي بين إيدينا، قرآن مثلا، ولك ساعة ما نزل، هو إيمان بالغيب. والإيمان بالرسل إيمان بالغيب، والإيمان باليوم الآخر إيمان بالغيب، والإيمان بالقضاء والقدر وما سطر في أم الكتاب إيمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب. هذا الإيمان بالغيب أصله التصديق، والتصديق محله القلب. وهذا الإيمان مع التعريف العقدي لكلمة العبادة التي تعني الدين، أدين الله بكذا أي أعبد الله بكذا، اشتملت بشموليتها على الإيمان الذي هو عنوان والذي هو أصل وأساس، إلا أنه هو أول العبادات. الإيمان، الإيمان بركائزه تلك التي جاءت في أكثر من آية في القرآن، لكن ذكرت خمسة أركان متصلة في أكثر من آية، وذكر الركن السادس أو الركيزة السادسة في آيات متفرقات، ومرة جاءت ثلاثة مثلا أو أربعة، على نحو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وتجدها في قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. وتجدها في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أما الركن السادس إنا كل شيء خلقناه بقدر، الذي قدر فهدى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وكل كبير وصغير مستطر، وكل شيء عنده بمقدار، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت في مجال القضاء والقدر. هذه الركائز هي معالم الإيمان أو ركائز الإيمان، محلها القلب، لا دخل للجوارح فيها. تؤمن بالله وجودا وتوحيدا وكمالا، تؤمن بوجود الملائكة نزول الكتب، مجيء الرسل، اتيان اليوم الآخر، كل ذلك في أم الكتاب قضاء وقدر وعلم سابق مسطر، عقيدة تعتقدها بقلبك، ما تكلفك جهدا، ما في داخل للجوارح في هذا الاعتقاد. لمثل هذا تسمى عبادة قلبية. الإيمان والذي يبدأ بالتصديق والاعتراف والانقياد ويترقى فيه الإنسان من مطلق الإيمان إلى الإيمان المطلق، هذا الإيمان محله القلب. قبل أن يكون بالجوارح أو أن يكون باللسان، ولذلك تقرأ قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وزينه في قلوبكم. آية أخرى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. وموضع الشاهد: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فالإيمان محله القلب، ولكن ما يقف عند القلب، إنما يخرج من إطار القلب تصديقا واعتقادا أو إقرارا وانقيادا خضوعا واستسلاما إلى حيز التنفيذ، يقر اللسان ويعترف وتخضع الجوارح وتمتثل، وهو على نحو ما ورد عن إمام التابعين الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتلهي، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وبالمناسبة كثيرون يظنون أن هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا، إنما هو حديث مقطوع على التابعي، يقال مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وموقوف على الصحابي ومقطوع على التابعي، فهو حديث مقطوع يعني قول التابعي، ولكنه قول إمام التابعين وسيدهم إمام الدين في زمانه الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو من هو مكانة ومنزلة وقدرا وإجلالا أثنت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه حين سمعته يقول حكمة من الحكم: لا تعجب لمن هلك كيف هلك، ولكن اعجب لمن نجا كيف نجا. قالت رضي الله عنها وأرضاها: طوبى له يتكلم بكلام الأنبياء. لا تعجب لمن هلك كيف هلك، ولكن اعجب لمن نجا كيف نجا. اللهم إنا نسألك النجاة والعفو والعافية، آمين. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا بالتلهي، فإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالإيمان الذي محله القلب هو الركيزة التي يرتكز عليها ما بعده، فهو أساس الدين ورأس الدين ورأس العبادات كلها، وأصله القلب، فهو عبادة قلبية، وبصلاحه يصلح ما بعده، وبفساده لا صلاح لشيء بعده. ولذلك قال الله عز وجل عن أهل الكفر وأهل الكتاب وعمن ليس مسلما وعمن لم يمت مسلما، قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعوذ بالله. لماذا؟ لأنه كما قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعوذ بالله. مقارنات؟ ما نريد أن نقيم مقارنات، يعني ممكن تجد إنسانا في حياته في منتهى الذوق والظرف والأدب والأخلاق وحسن المعاملة، ولكن ليس على دين، ليس على شيء. يبقى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. السبب: خان القضية الكبرى، لم يؤمن بالله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني دي القضية الأساسية. ولذلك دي هي الفرق في الدنيا والفرق في الآخرة. أنت عندك ناس يدخلون النار ويخرجون منها لأنهم ماتوا على لا إله إلا الله، لكن آخرين لا يخرجون من النار أبدا ويخلدون فيها أبدا. السر أنه لم يؤمن بالله، لم يوحد الله، أشرك مع الله إلها آخر، فدي الخيانة العظمى، هذه هي الخيانة العظمى، فتقتضي الخلود في النار والعياذ بالله. فالقضية قضية إيمان أو عدم إيمان، إنما ما هي قضية المسلمون متخلفون وغير المسلمين متقدمون، ما هي قضية أن أخلاق المسلمين الآن يعني لا ترضي الرحمن ولا تسر إنسان، وإنك لو رحت الصين أو اليابان تشوف أخلاقيات وتشوف معاملات وتشوف إيه ده، يعني في ناس لما يحبوا حتى يتعالجوا يقول لك هناك بيشوف بقى الطب اللي هو الرحمة وبيشوف الأخلاقيات، والناس دي لا دين لها. أي نعم عندهم مبادئ كونفوشيوس من زمان وأخلاق كونفوشيوس الحكيم الصيني المعروف، لكن ما تكلم عن التوحيد وما تعرض لقضية الألوهية. فلما تيجي تتكلم عن أخلاق الصين ولا أخلاق اليابان ولا حتى أي حد دول الكفر الأخرى، أوروبا وأمريكا، في حاجات مقارنات مذهلة لما تقارن ما بين هؤلاء الكفار وما بين المسلمين وما هم فيه من بعد عن معالم الدين وأخلاق الدين والتخلف والرجعية وهو إلى آخره، إلا أنه يبقى هذا الفارق في إيمان أو ما في إيمان. ده الأساس الذي يبنى عليه ما بعده. إنما يفرض إنسان في منتهى الظرف ومنتهى الأخلاق وملحد أو مشرك وثني يعبد صنما أو يعبد بقرة، وبرضو في ناس من الهندوس شفناهم في الهند وفي غيرها أخلاقيات غير عادية، ولكن في الأخير هو يعبد بقرة. لا، كل شيء يأتي بعد الإيمان، إنما الإيمان هو الأصل. وهذا الذي نريد أن نعود بالمسلمين إليه، ليتحقق الإيمان بعظمته بحقيقته بفحواه ومعناه ومبناه ببساطته الأولى على نحو ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان، وما أدراك ما الإيمان؟ إذن الإيمان، وليس هذا أول الكلام عن الإيمان، بل مع أول هذه الدروس في الأبجديات الأولى تحدثنا عن الإيمان ومعناه ومراتبه، وتحدثنا عن نواقضه في نحو 20 درسا. الإيمان ومعناه وصلة الإيمان بالإسلام ومراتب الإيمان، ثم انتقلنا إلى الكلام عن نواقض الإيمان، وأشرنا إلى نواقص الإيمان. تكلمنا في نواقض الإيمان عن الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق العقدي والردة. وأما ما كان من جنس الكفر العملي أو الشرك الأصغر أو النفاق الأصغر فهو من باب نواقص الإيمان وليس نواقض الإيمان، فذاك أمر إن كنت قد نسيته فارجع إليه إن شئت في الكتاب أو إن شئت في الموقع مسجد التوحيد على الإنترنت لتراجع الكلام عن قضايا الإيمان، حتى لا نعاود ذكر ما قلناه واستفاض الحديث فيه. الإيمان على رأس العبادات القلبية، ومن الإيمان إلى المحبة. المحبة عبادة قلبية، وضدها البغض والكراهية. الإنسان لما بيحب يحب بقلبه، ولما بيبغض يبغض بقلبه. فالمحبة قلبية، والمحبة في الإسلام عبادة عظيمة جدا، لأنها تتعلق بحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وحب من يحب الله ورسوله. حب من يحب الله ورسوله يعني حب عباد الله المؤمنين ومحبة هذا الدين والجهاد في سبيل رب العالمين. كلمة الحب هذا أصلها مرتبطة بهذه المعاني، حب الله تعالى وحب كل من يحب من عباده وما يحب من عقائد وعبادات وسلوك وأخلاقيات، هذا أصل الحب. ولك أن تتخيل كيف انتقل هذا المعنى العظيم وتنزل من عليائه ومن درجته السامقة في سمائه العالية ليتمرغ في الوحل والطين ليصبح الحب عشقا، وليصبح الحب فسقا، ويبقى الحب ولد يحب بنت، ذكر يحب أنثى وأنثى تحب ذكر، وينتقل من الحب إلى العشق، ويصبح هذا الحب أو ذاك العشق ليس على منهج الله، بعيدا عن الزواج مثلا، له تزوج له زوج ولا هي زوجة ويقول لك بيحبوا بعض، يمكن عشان بيحبوا بعض يتجوزوا وممكن ما يتجوزوش، او هو زوج وحب على مراته، وهي زوجة وتحب على زوجها، ويبقى عايشين قصة الافلام العربية. الافلام العربية كده، يا زوجة بتخون زوجها، يا زوج بيخون زوجته، وتيجي النهاية وتمشي الحكاية تبع الموضوع ده. ويقول لك لما تتمشى على الكورنيش تلاقي الثنائي، يقول لك ده حب. تروح الأناطر الخيرية يقول لك ده حب. تروح الجامعات وتلاقي العيال قاعدين على الأرصفة، ولد وبنت ولد وبنت، أو على السيارة ويمكن على الموتوسيكل برضو، عشان تبقى الأفلام واقع في حياة الناس، زي البنات والمرسيدس والبنات والموتوسيكلات. الإعلانات اللي بنقراها في الشوارع عندنا وفي الحارات، يقوم ايه ده يقول لك ده الحب. لا تظلموا العشاق يا قوم، زي ما بقول احمد محرم، لا تظلموا العشاق يا قوم، فما أصرت غير مسارح الفساق. كلمة حب او محبة تمرغت في الوحل والطين مع انتشار الفسق، الفجور، الفتن، الدور الكبير الذي قام به الإعلام من سنة 50 و60، سينما ومسرح، خلى الأمور عادية جدا، إيزي إيزي بالإنجليزي يا عزيزي، حاجة كده يعني حاجات بقت سهلة، زي بيقول لك المقررات سهل على طول، تمسك المقرر تلاقيه على طول بقى على طول كده. الإعلام اللي شكل العقلية وعمل عملية غسيل مخ للناس، بقت الأمور سهلة قوي، أيسر ما تكون. الحرام أيسر ما يكون والعياذ بالله، إنما الحلال شوف الشاب عشان يتزوج، ولو إنه مثلا راجل أحب على امرأته وعاوز يتجوز برضو لا، يعمل اللي هو عاوز يعمله، بس ما يعددش زوجات. وخليلة ولا حليلة؟ لا تبقى خليلة ولا تبقاش حليلة. وزي ما في بعض البلاد العربية، مش هقول الإسلامية، إن وجد أو قبض على الرجل مع امرأة ثانية قيل له خليلة أم حليلة؟ خليلة يعني صديقة عشيقة، ولا حليلة يعني زوجة ثانية؟ إن قال حليلة زوجة ثانية فالسجن والغرام، وإن قال خليلة لا جناح عليك، حرية شخصية. لا أريد الاستطراد في هذا الجانب، لكن فقط هو التحذير من نزول الكلمة العظيمة، كلمة الحب أو المحبة، إلى هذا المستنقع الآثم المرتبط بالعشق والفسق ومقدمات الزنا وما يضاهيه، أو الوقوع في الزنا باسم الحب وهكذا. نحن نتكلم عن الحب في درجته السامية، في منزلته العالية، في مكانته السامقة، محبة الله تبارك وتعالى أولا. ولذلك تقرأ في كتاب الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، فالمحبة في أعلى درجاتها تكون لله جل وعلا، لا يدانيه فيها غيره، فإن شاركه غيره فيها كان ذلك شركا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ليه جعلوهم أندادا؟ لأنهم يحبونهم كحب الله. فحب الأنداد كحب الله هذا هو الشرك. ما المطلوب؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا هو التوحيد، وهذه عبادة القلب، أنك تحب الله جل وعلا حبا لا يدانيه فيه غيره، حب يملأ عليك جوانحك ويملأ عليك حياتك ويسيطر على كل مشاعرك ويجعلك تقدم حب الله عز وجل على ما سواه، وتقدم طاعة الله عز وجل على كل شيء. وإذا سمعت الله أكبر فهو أكبر من كل شيء، ويحدو بك الحب لأن تمتثل أوامر الله وتنتهي عن نواهيه وتقف عند حدوده، وأنت ممتلئ يقينا بأن ما قاله الله حق، تصديق بالخبر وامتثال للأمر. ولذلك فالحب في الإسلام رهين أو مرتهن بالطاعة. نحن لا نعرف حب الله تعالى على طريقة الدراويش أو المجاذيب أو العشاق، إنه الإنسان مثلا كان بحب ربنا فتلاقيه يعني كده ربنا ربنا بقى، ويبقى ولهان كده ويعمل شوية أفلام حاجات كده زي اللي. طيب شفت أنا درويش لما تقول له ربنا وحب ربنا خلاص تلاقيه مثلا غاب عن الوعي ويعمل حركات كده هستيرية، وبعدين تفتش بيصلي؟ أبدا. بيصوم؟ ما يعرفش الصيام يعني ايه. اي سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام ولا دي يسمع عنها. كأنك تدعي لله حبا ولا تؤدي لله فرضا ولا للنبي عليه الصلاة والسلام سنة ولا تعرف شيء، ولكن انا بحب ربنا وانا بحب النبي، وتلاقي الدراويش يقول لك انا بحب النبي يا جمال النبي يا بختنا بالنبي، ويديها بقى وحكاية كده ويطول بقى ويبقى عاوز فرقة وراه. طيب انت بتحب النبي يا بختنا بالنبي وجمال النبي، ايه اللي عمله للنبي؟ يعرف حاجة عن سنة النبي؟ بيطيع النبي؟ لا. بس كده كأنه المسألة مجرد مشاعر عواطف. مين عواطف دي؟ المهم يعني خدت بالك؟ لا طبعا، المسألة منضبطة في كتاب الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وجاءت فإن تولوا هنا مطلق التولي عن الطاعة الذي يورث الكفر والعياذ بالله، لذا زيلت الآية فإن الله لا يحب الكافرين، فإن تولوا مطلق التولي، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لكن تقصير في الطاعة وقوع في المعصية لا يورث الكفر، وقد سبق بيانه. إنما إنسان بيدعي المحبة يبقى نشوف بيطيع الله أم لا يطيع، يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا يطيعه. قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. فعلامة الحب الطاعة. إنما تقول لي أنا ولهان، أنا مش عارف ايه وزي ما بيوصلوا بحاجة تانية عاوز اقول عليها ونبه عليها. يقول لك ده الحب وصل عنده لدرجة العشق. العشق في حب بيصل لدرجة العشق بس بين ذكر وانثى، لدرجة انه مثلا لا تتخيل هذه العاشقة انها تحيا بدون هذا الانسان، او هو اذا عشقها لا يتخيل انه يمكن ان تنعم له حياة بدون ان يرتبط بهذه المرأة. ده اسمه عشق. واللي قالوا فيه لم يرى للعاشقين مثل الزواج. لو انسان ابتلي بمثل هذا الداء داء العشق يبقى لا علاج له الا الزواج. العشق بين ذكر وانثى، لكن ما يكون العشق بين العبد وربه. ما يقدرش العبد يقول انا بعشق ربنا، لانه ما دام العشق في اللغه بين ذكر وانثى فلا يكون بين العبد وربه ولا بين المراه وربها. انما اخواننا الصوفيه لما يتكلموا عن الرابعه العدويه يقول لك صاحبة العشق الإلهي، وتتردد الكلمة بدون ما حد يبص للمعاني أو التبعات اللي ورا الكلمة. صاحبة العشق الإلهي، في حاجة اسمها العشق الإلهي؟ لا، في الحب الإلهي. آه، حب مبني على الطاعة، له عشق ولا شوق ولا وله ولا انجذاب ولا جنون ولا دروشة ولا انه الانسان يبقى زي المسطول ويقول لك ده بس ده محب لله. لا، لا نعرف هذا في دين الله. حب مبني على الطاعة، انما عشق وصاحبة العشق الالهي. وينبني على هذا الحب اللي عند رابعة العدوية كلام هيجي مع الرغبة والرهبة، لك ده بتعبد ربنا حبا بس، وبتقول له انا بعبدك حبا فيك وحبا لذاتك، لا طمعا في جنة ولا خوفا منها، وان كنت اعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها، او اعبدك خوفا من نارك فاحرقني بها. ده كلام، ده كلام يا عبد السلام. بقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، وتيجي رابع العدوية تقول له لا أنا عاوز جنة ولا عاوز نار. واحد درويش كأنه مسطول يقول لك ليه النبي يقول أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار؟ ما كان يقول أسألك رضاك وأعوذ بك من سخطك، ده كفاية عليه. يا سلام، وحضرتك بقى المشرف على رسالة النبي عليه الصلاة والسلام واحد بتعدل له؟ ليه قال رضاك والجنة وما قالش رضاك بس وأعوذ بك من سخطك والنار، وما قالش سخطك أعوذ بك من سخطك بس؟ وانت مين عشان تعدل على النبي؟ أهو درويش وتقعد مع الصوفية وتقول له ايه الكلام ده؟ يقول لك معلش عديها. من شطحات الصوفية، شطحات دي نطحات. واحد تاني يقول لك مدسوسة علينا، طب ما تحذفوها، ما تشيلوا المدسوس عليكم. بقى واحد يعدل على النبي عليه الصلاة والسلام باسم الحب. زي يفكرني بواحد زي كان طلعوه السماء، كان يقول في كتاباته أعطوني قلما أحمر لأصحح لكم بعض آيات القرآن. طه حنين عميد الأدب العرب، أنا قلت طه حسين يا عم نسيت، هو واحد بعدل على القرآن والثاني بعدل على النبي عليه الصلاة والسلام. بس واحد مستغرب فكره كله جايبه من جامعة السوربون في فرنسا في باريس، والثاني درويش، يقول لك ليه النبي يقول أسألك رضاك والجنة أعوذ بك من سخطك والنار. واحد ثالث الأيام دي بيجي في التلفزيون في برنامج كده مش عارف يسموه المعجزة الكبرى ولا ايه، وقاعد ينكر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبيقول كلام لما بقارنه بالكلام اللي بيقوله القمص زكريا بطرس بلا الكلام اللي بيقوله أخطر من اللي بيقوله بطرس. ما يقدرش بطرس يطلع الشبهات اللي بيقولها هذا المدعو عدنان رفاعي، وبيجيبوا مذيع مشهور والناس كلها بتتكلم عنه الايام دي، والولد متكلم. انا شفته من زمان في التسعينات في النمسا، هو مش مصري، ولد سوري لكنه متكلم. ما تعرفش بهائي شيعي من بتوع اللي بيسموهم جماعة القرآنيين لانه بينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الواحد مثلا هيقعد يتابع أجهزة الإعلام ويبدأ يرد على ده ويرد على ده ويرد على ده. أهو بنحاول نعلم الناس عقيدة الإسلام القاعدة الأصلية، إنما هنقعد نرد على أمثال هؤلاء؟ لو أن كل كلب ألقمته حجرا لصار كل حجر بديناري. فنرد على زكريا بطرس ولا على عدنان رفاعي؟ ودنا بنرد على الدراويش ولا طه حسين هوغار صنم قد هوى؟ لكن التراث موجود. فإخواني الحرب على الدين كبيرة جدا، ولكن هو دين الله يخفت نوره أحيانا لكن لن ينطفئ أبدا، لن ينطفئ أبدا، وعد الله والله لا يخلف الميعاد. محبة الله تعالى أصل طاعته، والطاعة دليل على هذه المحبة. فإن كنت تدعي المحبة وأنت لا تطيع الله فمحبتك زعم، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، مجرد زعم. هذا في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. حب الله تعالى أمر عظيم كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام، يقول اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ارزقني مما أحب فاجعله قوة فيما تحب، وما زويت عني فاجعله فراغا لي فيما تحب. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف به في النار، وفي رواية وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. فعلى رأس معالم هذا الدين بعد الإيمان حب الله تعالى وحب رسوله عليه الصلاة والسلام، وذاك سر يرتبط بالإيمان وبحلاوته وطعمه. للإيمان حلاوة وللإيمان طعم، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وللإيمان حلاوة، ودليل هذا الحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان معنى عظيم، مع قوة الإيمان تحس بهذه الحلاوة، الطمأنينة، السكينة، بالراحة، بالهدوء النفسي، تحس بنعيم في الدنيا قبل نعيم الآخرة. المعاني التي قال عنها السلف الصالح رضوان الله عليهم، واحد يقول إنه لتمر بالقلب لحظات يرقص فيها القلب طربا، فرحان أوي، فأقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. أو ده عايش في الجنة وهو في الدنيا، وده المعنى اللي قاله بعض السلف، من لم يدخل الجنة في الدنيا لم يدخلها في الآخرة. وقال آخر إنا نحس من السعادة ما لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. قال ثالث وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين ألقوا به في السجن، في سجن القلعة هذا في مصر، فلما أغلق عليه الباب قال فجعل الآية فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. لما جاء أحد تلامذته يزوره يسأل عن حاله وكيف هو في وحدته وسجنه هذا، الإنسان لم يسجن ظلما يعني، إذا بالإمام يقول ماذا يفعل أعدائي بي، جنتي في صدري، حيثما حللت فهي معي، إن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. أدي معاني للحب، وأدي معاني لحلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان التي تجعل المسألة تعطى فتشكر، وتبتلى فتصبر، ويستوي عندك الأمران، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. جاءت في رواية في أول الحديث وفي رواية في آخره، معاني مرتبطة بحلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان مرتبطة بعبادة القلب. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. محبة الله لا تدانيها محبة للآية، والذين آمنوا أشد حبا لله. بعد محبة الله عز وجل تأتي محبة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نيجي بعد كده نلاقي درجات للحب بعد حب الله عز وجل وحب النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي حب الأنبياء والرسل من باب لا نفرق بين أحد من رسله، فنحن نحب أنبياء الله ورسله بعد حبنا لله عز وجل. عندنا في حب الأنبياء والرسل أمران، أمر عدم التفرقة بينهم، لا نفرق بين أحد من رسله، وهذا في قضية الإيمان بهم جميعا، من عرفنا ومن لم نعرف للآية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فآمنا بهم جميعا إجمالا وتفصيلا ب25 نبيا ورسولا ذكروا في القرآن الكريم، آدم عليه السلام، إدريس عليه السلام، نوح عليه السلام، هود عليه السلام، صالح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، لوط عليه السلام، إسماعيل عليه السلام، إسحاق عليه السلام، يعقوب عليه السلام، يوسف عليه السلام، أيوب عليه السلام، شعيب عليه السلام، يونس عليه السلام، إلياس عليه السلام، اليسع عليه السلام، ذو الكفل عليه السلام، موسى عليه السلام، هارون عليه السلام، داود عليه السلام، سليمان عليه السلام، زكريا عليه السلام، يحيى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم. دائما تفصيل إجمالا بكل الأنبياء والرسل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن لا نفرق بين أحد من رسله. في ذات الوقت الأمر الثاني، هم على رتب وهم على درجات، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس الآية. إذن ورفعنا بعضهم درجات، أعلاهم درجة سيد الكائنات محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، فحبنا لنبينا عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره من هذا الباب، لكن يأتي حب النبي عليه الصلاة والسلام بعد حب الله تعالى، ويأتي في رتبته أو في هذه المنزلة محبة النبيين والمرسلين وأولي العزم منهم. عندك أفضل البشر الأنبياء، أفضل الأنبياء الرسل، أفضل الرسل أولي العزم، أفضل أولي العزم محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الترتيب، فأنت تحبهم كذلك. بعد الأنبياء والرسل يأتي حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة محبتهم دين، كما أن حب الله، حب الرسول، حب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يأتي حب الصحابة دين. شوف لما يبقى عندك دين زي دين الشيعة، إن بنى على بغض الصحابة ولعنهم وتكفيرهم، أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ لكن نحن أهل السنة والجماعة، نحن المسلمين نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ونعلم أن حبهم دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان، وليسوا في المحبة على درجة واحدة. وهذه المحبة التي ليست على درجة واحدة ما تكون بالهوى، ما تكون بالمزاج. واحد مثلا قرأ كثيرا عن عمر بن الخطاب ولم يقرأ كثيرا عن أبي بكر الصديق، أو مواقف سيدنا أبو بكر محصورة، سنتين خلاف، عندك عمر بن الخطاب 10 سنوات ونص، ومواقف عمر وعدل عمر وكذا وكذا، يوم ينفع يحب عمر أكثر من أبي بكر؟ لا لا، ده سيدنا عمر ومواقف سيدنا عمر وعدل سيدنا عمر ونزول القرآن برأي سيدنا عمر، قول زي ما انت عاوز في مناقب عمر. لكن عمر يقول ليتني شعرة في صدر أبي بكر، والأثر أو الحديث لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر. الأمة كلها بدءا من عمر تكون في كفة أبي بكر وميزان أبي بكر، فما تقدرش تحب عمر أكثر من أبي بكر. تقول لي بس أنا هوايا كده، ولا ما ينفعش، ما ينفعش بهواك ولا بعاطفتك. والحديث وإن كان في سنده كلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فبالتالي أبو بكر أولا وعمر ثانيا وعثمان ثالثا وعلي رابعا، وبالتالي ما ينفعش علي أولا، ما ينفعش حتى ولو على طريقة مذهب الزيدية الأول إنه علي أفضل الصحابة، ولكن لا بأس بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان لصحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل، وبنقول على الناس دول أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، لأنه ما كانوش بيكفروا الصحابة ولا بيلعنوهم كبقية فرق الرافضة وعلى رأسهم الإمامية الاثنى عشرية الإيرانية. لا يا أخوان، مسألة حب الصحابة دي بدءا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة، طلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف، هذه الستة مع الأربعة الخلفاء الراشدين. بقية العشرة المبشرين بالجنة، ومن تبقى من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، مش آل بيت علي، آل بيت النبي، ومنهم زوجات النبي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من آل البيت، سيبك من الكلام اللي بتقوله الشيعة في آل بيت النبي أو زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن، وخاصة اللي ليها السهم الوافر عائشة وبعدها حفصة، واحدة بنت الصديق والتانية بنت الفاروق. ولو سألت اليهود عن أحب الخلق إليهم لقالوا لك أصحاب موسى، ولو سألت النصارى عن أحب وأفضل الناس عندهم لقالوا لك حواري عيسى، ولو سألت الشيعة الرافضة عن أبغض الخلق إليهم لقالوا لك أصحاب محمد. فأي دين هذا؟ أي دين هذا؟ لكن نحن في باب المحبة نحب الصحابة، عشر المبشرون بالجنة، آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أهل بيعة الرضوان، أهل بدر، المهاجرون، ثم الأنصار، ثم عموم الصحابة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله عز وجل قسم الصحابة، ما خلهمش درجة واحدة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. في بيان فضل أهل بدر لما قال عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعندك لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل جبريل عن فضل أهل بدر فقال نحن نعد من شارك من الملائكة في بدر هم أفضل الملائكة، كما أن من شارك في غزوة بدر هم أفضل الصحابة. وعندك بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالصحابة حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونحبهم على النحو الذي بينه الله عز وجل وفصله رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بهوى ولا بمزاج. ولا يجوز لنا أن نبغض الصحابة ونسكت عما اختلفوا فيه وتشاجروا عليه، وسيأتي تفصيل هذا في حينه إن شاء الله تعالى. بعد حب الصحابة تحب تابعين وتابعيهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وبعد ذلك كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يترأسهم الشهداء والأولياء والعلماء وسائر الصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نسأل الله من فضله العميم. ثم بعد ذلك تحب إخوانك في الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تحب إخوانك في الله، وإذا أحببت أخا لك في الله فأخبره. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. بعد هذا في حب يأتي في درجات متأخرة فيما يحبه العبد جبلة، تحب زوجتك ولدك، تحب والديك، تحب أهلك قاربك، تحب عملك أو تجارتك أو مسكنك أو موطنك، كل ذا موجود وله درجات من الحب، ولكن متأخرة يتقدمها حب الله وحب رسوله وحب دينه وحب الجهاد في سبيله. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال تعالى في ذات السورة في موطن آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فمحبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل محبة وعليه. فمن أحب الله تعالى وأحب من يحب من عباده وما يحب من اعتقاداتهم وأقوالهم وأفعالهم ولم يشرك في هذا الحب أحدا فقد وحد الله تعالى في معلم من معالم التوحيد، هذه العبادة القلبية. ومن أحب غير الله تعالى حبا لم يأذن فيه الله تعالى ولم يشرعه لعباده بل نهى عنه أو حرمه، كحب ما يعبد من دون الله تعالى وحب الرؤساء وحب الدنيا، حبا يجعل المحب على طاعة المحبوب في معصية الله تعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى تعظيمه وإجلاله وإكباره والذلة له والخضوع والخنوع. فمن أحب بهذا الحب غير الله تعالى فقد أشرك في عبادة الله تعالى التي هي حب الله والحب لأجل الله تعالى. هذه خلاصة تلك العبادة، عبادة المحبة كمحبة قلبية تكون لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، مبنية على الطاعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يمكن أن تطيع غير الله وغير رسوله كأولي الأمر كما في الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن لم يخصهم بطاعة، إنما طاعتهم من جنس طاعة الله وطاعة رسوله، لذا لم تذكر وأطيعوا أولي الأمر، بل قال وأولي الأمر منكم معاشر المسلمين المؤمنين الموحدين. وهذه الطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، وأيضا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فتطيع غير الله وغير رسوله محبة لله ومحبة لرسوله، لكن أن تطيع غير الله وغير الرسول في معصية الله هذا الذي يؤدي بك إلى محبة غير الله أو محبة غير الله مساوية في هذا الجانب محبتك لله فتكون شركا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا شرك، والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا هو التوحيد، محبة الله تبارك وتعالى على نحو ما أسلفت لك وبينت بفضل الله تبارك وتعالى، أي من بعد الإيمان. إذن أخذنا من عبادات القلب الإيمان والمحبة، وبقي الكلام عن الخشية والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل، ليكن هذا في درس مقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. مكتفين بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. ارحمنا برحمتك الواسعة، وعمنا بمغفرتك الشاملة، وتب علينا يا تواب يا رحيم. كرمنا بفضلك، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واعف عنا وعافنا يا كريم. اللهم أقبل بهذه الجموع إليك إقبال الكرام عليك. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، واغفر لنا أجمعين، وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، وارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. نسألك يا ربنا لكل من طلب منا الدعاء أن تعطيه صالح ما سأل، وأن تعطيه من واسع فضلك يا كريم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.